غريب والله غريب ما تجي من صحي غريب والله غريب ما تجي من صحي يا ناس شيء عجيب ضع الوفاء والجميل ضع الوفاء والجميل صابر الجمل يا ناسي كيف العمل صبر رجاء والأمل صبر رجاء والأمل صار الوفاء مستحيل مستحيل مستحيل صبرت صابر الجمل يا ناسي كيف العمل صبر رجاء والأمل صبر رجاء والأمل صار الوفاء مستحيل مستحيل Thank you. عشير وافي عن كل مغرم خافي فيها اجتنع واكتافي فيها اجتنع واكتافي جليل جنس جليل جليل جليل ألقى عشير وافي عن كل مغرم خافي فيها اجتنع واكتافي فيها اجتنع واكتافي جليل جنس جليل جليل جليل ألقى محبة سلوك كلها لجميع الحب ألقى محبة افهم جميع الحدود يا عشرته ما يموت يا عشرته ما يموت قلبه لقلبي يميل قلبه لقلبي قلبه لقلبي زارنا زارنا في الظلام يطلب سترا وافتضحنا بنوره فافتضحنا بنوره في الظلام. ولا تعدى الحدود